بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. توقفنا عند الحديث الثامن من كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال المؤلف عليه رحمة الله: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. هذا الحديث أورده المؤلف عليه رحمة الله ويريد أن يثبت وأن يبين صفة اليد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أثبتها في هذا الحديث. وقد ذكرنا هذه الصفة وتكلمنا عنها بالتفصيل في أول درس عند حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إن الله تعالى لا ينام، أو في الحديث الذي بعده عندما تكلم المؤلف أو أورد رحمه الله حديث أبي هريرة: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة. تكلمنا بالتفصيل عن هذه الصفة، وأن صفة اليد صفة ثابتة لله عز وجل، وهذه الصفة ليست كصفة المخلوقين، وهذه القاعدة والميزان في جميع الصفات، فهي صفة أو يد تليق بالله سبحانه وتعالى، تليق بجلاله وكماله دون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. وقل كل ذلك، أو قل هذه القاعدة في كل الصفات. فالله يبسط يده، هذا فيه إثبات أن الله يتوب على العباد. يبسط يده لماذا؟ ليتوب مسيء النهار، الرجل الذي أساء في النهار وعصى ربه، الله عز وجل يبسط يده له حتى يتوب ويرجع وينيب إلى الله سبحانه وتعالى. يعصيه في النهار ويؤخر توبته إلى الليل، مع ذلك يقبل الله توبته، بل ويبسط يده حتى يتوب هذا العبد. فانظروا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه صفة اليد، وفيه أن الله يتوب على العباد، كما قال الله في القرآن: والله يريد أن يتوب عليكم. وفيه أيضا صفة الرحمة، فهذا من رحمة الله لعباده، مع أنهم يقابلونه بالمعصية والمخالفة لأوامره، إلا أنه سبحانه وتعالى يقبل توبتهم، ومهما جاءت ووردت، أو مهما صدرت منهم من الذنوب، صدرت منهم ذنوب، فمع ذلك حتى لو بلغت عنان السماء إلا أن الله يغفرها سبحانه وتعالى. فهذا شأنه سبحانه وتعالى، رحيم بعباده. حتى تطلع الشمس من مغربها، إذن هذا دليل على أن طلوع الشمس من مغربها تنتهي به قبول التوبة. التوبة لا تقبل، لأن الأصل في الشمس أن تطلع من مشرقها، إلا في يوم القيامة ومن علامات الساعة الكبرى الشمس تطلع من مغربها، فإذا طلعت من مغربها انتهى قبول التوبة. فهذا يوم القيامة يحصل أن تطلع الشمس من مغربها. وهذا ما ذكره العلماء في شروط التوبة. من شروط التوبة أن يندم، فالندم توبة. ومن شروط التوبة ألا يغرغر، أي ألا تصل الروح إلى الحلقوم، ك كما قال الله: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لا ينفعه. ومن شروط التوبة أيضا أن يقلع عن هذا الذنب لا يرجع إليه، ومن شروطها أن يرجع الحقوق إلى أهلها إذا كان هذا الذنب تعلقت به حقوق الآدميين. إذن هذا الحديث حديث عظيم، وفيه الحث على التوبة والرجوع والمبادرة، لأن الله يبسط يده سبحانه وتعالى. وقد جاء في القرآن عندما قالت اليهود يد الله مغلولة، رد الله عليهم: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. إذن هذا أيضا يبسط يده للتوبة حتى يرجع العباد ويتوبون. فالتوبة لا تختص بوقت معين، فقد يذنب الذنب ويؤخر التوبة فيتوب فيتوب الله عليه، إلا إذا طلعت الشمس من مغربها أو غرغرت أي الروح، فإذا وصلت إلى الحلقوم لا تنفعه التوبة. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذا في صحيح مسلم من حديث أبي ذر، وهو حديث مشهور حديث طويل. فالعبد إذا أذنب أو ارتكب ذنبا لا يؤخر التوبة، فالله غفور، الرب سبحانه وتعالى رحيم، يناديك إلى التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والله قد نادى المؤمنين جميعا، ناداهم وأمرهم بالتوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهناك خلاف بين أهل العلم في القاتل الذي قتل متعمدا هل له توبة، وهذا الخلاف ليس المراد به هل قاتل النفس كافر أو ليس بكافر. قاتل النفس ليس بكافر، هذا بإجماع أهل السنة، لأننا نعتقد جميعا أن الكبائر إذا ارتكبها المسلم لا يكفر، ما خلا الشرك والكفر، لو ارتكبه لخرج من دائرة الإسلام. أما مجرد الكبائر كالزنا والقتل والسرقة وشرب الخمر، فعقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر إلا إذا ارتكب الشرك، بخلاف الخوارج الذين يكفرون صاحب الكبيرة ويخرجونه من دائرة الإسلام. إذن ما المقصود عندما يقول أهل السنة أن هناك خلاف، أن هناك خلافا بين أهل السنة في مسألة توبة القاتل؟ قال العلماء: المقصود أن القاتل الذي قتل نفسا متعمدا هل الله عز وجل يعذبه ثم بعد ذلك يخرجه من نار جهنم فلا بد أن يعذب لأنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب؟ فطائفة من أهل العلم تقول بذلك لا توبة له، أي بمعنى أنه لا بد أن يعذب بهذا الذنب، ثم بعد ذلك يكون حاله كحال الموحدين، يخرج من نار جهنم إلى الجنة. واستدلوا بالآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فقالوا هذا دليل على أنه لا بد أن يدخل النار ويعذب بذنبه. ولا شك ولا ريب أن الذي عليه الجماهير، لأن هذا المذهب نقل عن ابن عباس، والصحيح أن ابن عباس قد تراجع عنه، فقد جاء في الأدب المفرد للبخاري أنه تراجع عن هذا، لأنه أمر قاتل النفس أن يعود إلى ربه وأن يكون بارا بوالدته. فلما سأله الراوي قال له: لما أمرته أو سألته عن أمه وعن والدته؟ قال: لأني لا أعلم عملا أبر وأفضل من بر الوالدة. فقال العلماء: والحديث صحيح، وهو في أول كتاب الأدب المفرد، قال العلماء هذا دليل على أنه لا يرى إلا أن للقاتل ثوبه، فهذا يدل على تراجعه إن ثبت عنه القول بأن القاتل لا ثوبة له، والنصوص صريحة على أن القاتل له ثوبة، وهذا الذي عليه الجمهور من السلف والخلف. كيف لا، والله عز وجل يقول في القرآن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فذكر الشرك وذكر قتل النفس والزنا ثم استثنى التائبين. ماذا يحصل لهؤلاء التائبين؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذا خبر من الله عز وجل لا يدخله النسخ. ولهذا قال الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال الله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والآيات في ذلك كثيرة، وهذه النصوص عامة في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل نفس وفسق وغير ذلك. فكل من تاب تاب الله عليه، فالله يبسط يده ليتوب، يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل. ثم انتقل المؤلف إلى حديث عمر رضي الله عنه فقال: ولهما، يعني للبخاري ومسلم، ولهما عن عمر قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: لله أرحم، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. هذا الحديث في الصحيحين يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أمير المؤمنين الفاروق الذي أسلم قبل الهجرة وهاجر إلى المدينة وهو خليفة أبي بكر الصديق، ومع أبي بكر يكون شيخا أو شيخي أهل الجنة رضي الله عنهما. عمر بن الخطاب يروي هذا الحديث ويذكر أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في أوطاس، أوطاس سرية، وهذه الذي حصلت وذكرها عمر بقوله بسبي هوازن. هوازن هي قبيلة عظيمة قاتلها النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة مشهورة يقال لها غزوة حنين، وقد جاء ذكرها في القرآن: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. في هذه الغزوة سبى المسلمون كثيرا من السبي، أي من النساء، لأنه بعد أن قاتل هوازن فروا ولحقوا بواد من الأودية يقال له أوطاس، فأرسل سرية عليه الصلاة والسلام وهي مشهورة بسرية أوطاس نسبة إلى هذا الوادي، وكان على هذه السرية أبو عامر الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، واسمه عبيد الأسلمي، فجالدهم وقاتلهم وأخذ السبي واستشهد رضي الله عنه في هذه السرية. فحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ السبي، وكان سبيا عظيما من الغنائم والأموال والأنعام والخيل ومن النساء. فعمر بن الخطاب رأى امرأة من السبي، وهذه المرأة كانت تسعى، يعني تمشي بقوة، لماذا؟ تبحث عن ولدها. فلما رأت الولد رأت صبيها ألزقته ببطنها، يعني احتضنت هذا الصبي، وهذه رحمة. فماذا صنعت به؟ أرضعته، يعني كان صغيرا أقل من الحولين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الصنيع سأل أصحابه: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ أي هذه التي أخذت هذا الولد وضمته وألزقته ببطنها وأرضعته، هل يعقل أن تأخذ ولدها وترمي به في النار؟ فالصحابة جميعا قالوا: لا والله، لا والله، أكدوا ذلك باليمين، أي ما يحصل هذا. لماذا لا يحصل؟ لأن المرأة أو الأم رحيمة بولدها، فيستحيل أن تصنع هذا به وهي تبحث عنه وتسعى ثم ترمي به في النار، لا يعقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. إذن هذا الحديث فيه صفة الرحمة، لله أرحم سبحانه، وصفة الرحمة ثابتة بالكتاب والسنة، وهي من أسماء الله تعالى الرحمن والرحيم. قال الله في القرآن: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بل ذكر العلماء رحمهم الله أنه جاء في القرآن أكثر من 500 مرة، والله عز وجل يمتدح نفسه بهذه الصفة، إما بالاسم مرة كالرحمن، ومرة باسمه الرحيم، ومرة أيضا يؤكد ذلك بالرحمة. كل ذلك سبحانه يمتدح نفسه ويذكر هذه الصفة العظيمة، هذه الصفة. فقد جاء من حديث أبي هريرة وسيذكره المؤلف عليه رحمة الله: إن رحمتي غلبت غضبي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقد أجمع المسلمون على حسن إطلاق الرحمة على الله عز وجل من غير تأويل، فهي صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. فانظروا إلى هذا الحديث العظيم: فالله أرحم من هذه الأم بولدها، فهل يعقل أن الأم ترمي بولدها في النار؟ فالله أرحم، لا يرمي سبحانه ويقذف بعباده في النار إلا من أبى وأراد إلا أن يدخل النار والعياذ بالله، فيكفر ويشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا فرط وضيع، وأما ذاك الذي أطاع الله فالله رحيم به سبحانه وتعالى. إذن هذا الذي أراده المؤلف عندما ذكر هذا الحديث العظيم، أراد أن يثبت هذه الصفة، صفة الرحمة. ثم ساق حديث أبي هريرة وهو أيضا يبين مدى سعة رحمة الله، فقال المؤلف: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. رواه البخاري. لما خلق الله الخلق، يعني لما فرغ من خلق الخلق سبحانه وتعالى، لما خلق المخلوقات كلها، السماوات والأرض والجبال والأنهار والأشجار، لما خلقها سبحانه وانتهى من خلقها كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش. معلوم أن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام، كما قال الله في القرآن: خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. ثم بين وفصل هذه 6 أيام في آية فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. فبين أنه خلق الأرض في يومين، كتب هذا الكتاب بعد ذلك. ماذا في هذا الكتاب؟ فيه: إن رحمتي غلبت غضبي. وهذا الكتاب فوق العرش كما في الحديث، فهو عنده فوق العرش. العرش مخلوق وهو أعظم المخلوقات وله صفات، فهو أعظم المخلوقات ومن صفاته أعلى المخلوقات، ومن صفاته أنه كريم، رب العرش الكريم ومجيد، جاء أيضا وصفه بأنه مجيد، وجاء وصفه بأنه عظيم، وهذا بنص القرآن، وجاء أن له ظل تحت ظل العرش، وله قوائم، كل ذلك من صفات العرش، وهو أعظم المخلوقات على الإطلاق وأعلى المخلوقات. وأما العرش في اللغة، لو قال قائل ما معنى العرش في لغة العرب؟ الأصل في هذه الكلمة إذا أطلقت في اللغة يراد بها السرير الذي يجلس عليه الملك، يقال هذا عرش الملك، أي السرير الذي يجلس عليه هذا الملك. لكن هنا يراد به أيضا مخلوق عظيم استوى الله عز وجل عليه بنص القرآن، ثم استوى على العرش. وقوله هذا الكتاب عنده فوق العرش، إذن هذا دليل على أن هذا الكتاب قريب من الله عز وجل، وهو كتاب حقيقي. ولهذا الله قد خص بعض المخلوقات بأنها قريبة منه وأنها عنده، منها هذا الكتاب، وكذلك بعض الملائكة المقربين، كما قال الله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، فبين أن هناك ملائكة مقربين اختصوا بالقرب منه سبحانه وتعالى. هذا معنى عنده. ماذا في هذا الكتاب؟ إن رحمتي غلبت، وفي رواية سبقت غضبي. إذن الله يتصف بهاتين الصفتين، يتصف بهاتين الصفتين، صفة الغضب وصفة الرحمة. قد ذكرنا الأدلة على صفة الرحمة، وهذا دليل بين أيدينا يؤكد صفة الرحمة ويؤكد صفة الغضب، كما قال الله في القرآن وغضب الله عليه ولعنه، وغضب الله عليه ولعنه، وقال في آية أخرى فيحل عليكم غضبي، وقال الله لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، وفي حديث الشفاعة لما يأتي الناس إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة، كل نبي ماذا يقول؟ يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذن هذا مذهب السلف، أن الله يتصف بالغضب ويتصف بالرضا ويتصف بالرحمة، ولا نؤول هذه الصفات كما يفعل أهل البدع، فيأتون إلى الغضب ويقولون المقصود به إرادة الانتقام، ويأتون إلى الرحمة ويقولون المقصود به إرادة الإنعام، وكل ذلك باطل، كل ذلك تأويل، سواء كان بإرادة الانتقام أو بإرادة الإنعام. بل نحن نقول كما قال علماء أهل السنة والجماعة، كما قال علماء أهل السنة والجماعة وهو إجماع السلف، نصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه رسوله عليه الصلاة والسلام، من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف، وقد جاءت النصوص بإثبات هذه الصفات. وهذا التأويل عليه الأشاعرة والجهمية والمعتزلة، كلهم أولوا، ومنهم من نفى، فلا يثبتون الصفات لله عز وجل، إلا أن الأشاعرة يستثنون بعض الصفات. إذن هذا باطل، قولهم باطل، ويخالف النصوص الصحيحة الصريحة في أن الرحمة صفة والغضب صفة، وأن الرحمة سبقت الغضب، كما قال الله في القرآن إن رحمة الله قريب من المحسنين، المحسن الذي يعمل الطاعات ويفعل بالأسباب، رحمة الله قريبة منه، كما أن الغضب له أسباب، إذا كفر وزنى وأشرك وعصى الله يغضب عليه. فهذا الحديث العظيم والحديث الذي سبقه فيبين رحمة الله، وأن الله يريد أن يتوب على عباده ويرحمهم ولا يريد أن يعذبهم، فهو يدعوهم إلى دار السلام

أن إن لله 99 اسما في بعض الروايات، أو من أحصاها دخل الجنة. ما معنى من أحصاها دخل الجنة؟ هل المقصود حفظ هذه الأسماء فقط؟ لا، ليس هذا المراد. المراد الحفظ، والمراد العمل بمقتضى هذه الصفات. فلو علمت أن الله رحيم، إياك أن تقنط، لأنه واسع الرحمة. إذا علمت أن الله سميع، فلا تسمع أو لا تقول الكلام السيء الذي يضرك في دينك ودنياك. إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى مطلع ويراك أينما كنت، فإياك أن تعمل وترتكب ما يغضب ربك سبحانه وتعالى. إذا علمت أن الله يغضب على من خالفه أو من عصاه، فلا تصنع ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وهكذا الصفات علينا أن نحفظها ونعمل بها من حيث المقتضى التي تقتضيه هذه الصفات. الله بصير، يراك حين تقوم، يراك في خلوتك في كل مكان. إذن هذا المقصود من تطبيق هذا الحديث العظيم. فلعلنا إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، وإن شاء الله في الدرس القادم سنأخذ حديث أنس رضي الله عنه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.